إن عندنا مسجد وفيه قبران في داخل السور، فهل يجوز نقلهن أم يبقين في دون في ناس؟ إذا كان قبران أحدثا في المسجد يجب نقلهما، يجب أن ينبشا وأن تنقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، ولا يجب بقاؤهما في المسجد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول: ألا وإن من كان قبلكم من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونص أهل العلم أنه لا يجوز دفن المساجد، وأن متى دفن فيها شيء يجب أن ينبش ويبعد إلى المقابر العامة. لا أصلي فيه في القبور، لا أصلي معه، صلي قبل المسجد. نعم قبور قبل المسجد يهدم المسجد.